كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. هذا هو لقاؤنا الأول بعد عيد الأضحى المبارك، وهو الأول كذلك في هذه السلسلة التي تواعدنا أن نتحدث عنها في هذا المسجد المبارك الطيب، ألا وهي سلسلة آداب طالب العلم. ما هي الآداب التي ينبغي أن تراعى عند كل من يطلب العلم؟ هذا الموضوع سيحتاج إلى دروس ودروس، ونحن في حاجة ماسة إليه، إذ أننا نرى في مجالس العلم ما ينافي آداب الطلب، ونرى من طلبة العلم ما ينافي آداب طلب العلم. فأحببت أن أنصح نفسي وإياكم، وأسأل ربنا أن تكون هذه الدروس على أسماعكم من باب رحم الله من أهدى إلي عيوبي. كلنا أصحاب عيوب، وكلنا مأمورون أن نتواصى فيما بيننا بالحق، وأن نتواصى ولو على ثقل النصيحة المخلصة بالصبر. فاللهم اجعلنا من أهل الحق، واجعلنا من أهل التواصي بالحق، اللهم آمين. آداب طالب العلم. من البديهي قبل أن نتكلم عن آداب طالب العلم أن نتحدث مع حضراتكم عن العلم، وعن فضل طلب العلم، وعن فضل العلماء. العلم عبادة من أجل العبادات، تعلمه لله قربة، ومدارسته ذكر، والبحث فيه وعنه جهاد في سبيل الله، وتعليمه للناس صدقة من أجل الصدقات، وهو يدخل معك في قبرك بعد موتك. فالميت فينا إذا مات يتبعه في قبره العلم الذي علمه للناس، العلم النافع، أعني تعليمه صدقة، وهو المؤنس في الوحشة، والمحدث في الخلوة، والجليس في الوحدة، وهو الصاحب في الغربة. وبالعلم توصل الأرحام، وبالعلم نعرف الحلال من الحرام، وبالعلم تفصل الأحكام، وبالعلم يعرف الله ويوحد، وبالعلم يطاع ربنا ويعبد. وخير الدنيا والآخرة في العلم، وشر الدنيا والآخرة في الجهل. قال علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. قال أحمد بن حنبل: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قالوا: كيف هذا يا إمام؟ قال: يكفيهم الطعام والشراب في اليوم والليلة مرة أو مرتين، لكنهم يحتاجون إلى العلم بعدد الأنفاس. صدق والله. قالوا لأحد العلماء: ما رأيك في رجل يأكل في اليوم والليلة مرة واحدة؟ ممكن؟ ممكن إنسان يعيش على طعمة واحدة؟ قال هذا زاهد. قالوا وما رأيك في رجل يأكل في اليوم والليلة مرتين؟ قال ذلك قانع. قالوا وما رأيك في رجل يأكل في اليوم والليلة ثلاث مرات؟ قال ثلاث مرات. يا سبحان الله، ابن له معلفا. صليت على رسول الله، ده عايز معلف. الناس كما قال أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. العلم خير من المال، إذ أن العلم يحرسك وأنت الذي تحرس المال. العلم تنفقه فيزكو، والمال تنفقه فينقص. العلم حاكم، والمال محكوم عليه وفيه. العلم أفضل من المال. العالم أفضل عند الله من ألف عابد. قال عمر بن الخطاب موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بالحلال والحرام. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عليكم بالعلم قبل أن يرفع، عليكم بالعلم قبل أن يرفع بهلكة العلماء، فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله في الآخرة علماء لما رأوا من فضل العالم. تخيل. ولذلك ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة طرح سؤالا، أيهما أعظم منزلة عند الله، العالم أم الشهيد؟ وساق أقوال كثيرة، منها أنه في الآخرة يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء، فترجح كفة العالم على الشهيد. صلوا على رسول الله. أي نعم، فالعالم بعلمه هو الذي دفع الشهيد لأن يضحي بنفسه، ثم العلماء ورثة الأنبياء، فهل هناك فضيلة أعلى من هذه الدرجة؟ رجل هو الوحيد الوريث الشرعي في تركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل، وهو يموت قال مرحبا بزائر جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لمكابدة الليل الطويل ولظمأ الهواجر في الحر الشديد. شوف حب الدنيا ليه؟ ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، وعالما أو متعلما. قيل لعبد الله بن المبارك من الناس؟ قال العلماء. قالوا فمن الملوك؟ قال الزهاد. قالوا فمن السفلة؟ قال الذين يأكلون بدينهم. صح، اللي عمل الدين مطية يأكل الخبز بلا إله إلا الله، إنما يعيش من أجل لا إله إلا الله في ظل لا إله إلا الله. لا، ده موظف يأكل الخبز بلا إله إلا الله. قد تخرج منه فتاوي ذوات بلاوي يعرف بطلانها من أجل حفنة مال، من أجل منصب، من أجل وجاهة اجتماعية. قال عبد الله بن المبارك عن هؤلاء إنهم سفلة الناس. وقال أبو هريرة وأبو ذر كذلك: لئن نغدو فنتعلم مسألة من العلم أحب إلينا من صلاة 100 ركعة، ولئن نغدو فنتعلم بابا من العلم أفضل من 1000 ركعة. صلوا على رسول الله. كلام ده غالي قوي، انك تعرف مسألة الحكم فيها حرام ولا حلال، هذه افضل من 100 ركعة. انك تعرف باب من ابواب العلم، الوضوء، باب الطهارة، باب الصلاة، الفرائض، باب واحد تقرأه في كتب الفقه وتعرف الراجح فيه، هذا افضل من صلاة 1000 ركعة. وكان ابو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية يقول: العلم غنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، وسلطان بلا رجال. العلم ماذا قال ربنا عز وجل فيه؟ يكفيك أن تعرف إن ربنا تكلم عن العلم والعلماء وفضل العلم وفضل العلماء في أكثر من 80 آية في القرآن. أفيكون ربنا قد حرضنا عن على العلم وأمرنا بتوقير أهل العلم، بل وأحالنا على العلماء عندما قال: فاسألوا أهل الذكر، ثم أنت لا تطلب العلم ولا توقر العلماء ولا تعرف آداب دروس العلم ولا آداب مجالس العلم؟ إنه لعار، لعار وشنار عليك. إن 80 آية في القرآن مررت عليها كثيرا ولم تعمل بواحدة منها. من أشهر الآيات، من أعظم الآيات التي تكلم ربنا فيها عن العلم، قوله في آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول ابن القيم: هذه الآية فيها من الفضل الشيء الكثير للعلماء، فالله عز وجل استشهدهم دون غيرهم من البشر. بيقول لنا: يا بني آدمين، عايزين تعرفوا اني واحد لا اله الا انا، انا شهدت على ذلك، وشهد لي الملائكة، وشهد اولو العلم. فجعلهم ربنا شهود على اجل مشهود، على التوحيد. ثم اقترنت شهادتهم بشهادته وبشهادة الملائكة، ثم ربنا لا يقبل إلا شهادة العدول، فهذه شهادة من الله للعلماء بأنهم عدول، أهل ثقة وأهل كلمة حق. أهناك فضيلة بعد أن كرم ربنا بنفسه العلماء وجعلهم شهود على وحدانيته؟ والله لو لم يكن في القرآن منقبة للعلماء إلا هذه الآية لكفت. ثم يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ معقول يستوي الأعمى والبصير؟ معقول يستوي الأحياء والأموات؟ معقول تستوي الظلمات مع النور؟ معقول يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اسمع، الخليفة المعتضد خرج يتأبط العالم ثابت بن قرة، فسهى أمير المؤمنين، سهى أمير المؤمنين ووضع يده على كتف العالم، سهي ماشي يتأبط العالم، راح نسي وحط يديه على كتفه ثم سحبها بسرعة وقال: عذرا يا إمام، سهوت فوضعت يدي على كتفك. قال: وما في هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: يا إمام، تعرف أن العلماء يعلون ولا يعلون. شفت توقير الحكام زمان للعلماء؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بل اسمع العجب. عطاء ابن أبي رباح مفتي الحرم المكي في زمن سليمان بن عبد الملك، بل ومن قبل سليمان وبعده، عطاء ابن أبي رباح خرج أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك لأداء فريضة الحج، قدم من دمشق مركز الخلافة الأموية مع الحاشية ومعه ولديه، فلما وصل إلى الحرم المكي ركع ركعتين ثم قال لخاصته: أين صاحبكم؟ قالوا: إنه هناك قائم يصلي. فانطلق إليه الخليفة، هو اللي راح له، سليمان بن عبد الملك مع رجال دولته ومع ولديه، وجلسوا حتى فرغ الإمام عطاء من الركعتين، ثم اتجه إليه الخليفة وسلم عليه، وإذ به عبد حبشي أفطس الأنف مفلفل الشعر أعور، وفي آخر حياته عمي وشل. الخليفة جالس بين إيديه إلى أن فرغ من الصلاة، ثم قال: يا إمام، أفتني في كذا وفي كذا. فأخذ يرد عليه برد جميل، ثم قام الخليفة وقام الرجال الدولة وانطلقوا، وهم في طريقهم إلى المسعى بين الصفا والمروة إذ بمنادي يقول: أيها الناس، لا يستفتي أحد أحدا في هذا المقام إلا عطاء بن رباح أو عبد الله بن أبي نجيح. فقال ولد من أولاد الخليفة: يا أمير المؤمنين، عاملك ينادي استفتوا عطاء أو صاحبه فلان، فما بالك جلست أمام هذا الرجل الأسود الأعرج الأعور أفطس الأنف مفلفل الشعر الذي لم يأبه بك ولم يوقرك حق التوقير؟ قال: هذا يا بني هو عطاء ابن أبي رباح. ما هو اللي شكله مش عاجبك ده هو عطاء ابن أبي رباح، هو الذي رأيت زلي بين يديه. يا بني، ده الخليفة بينصح أولاده تعلموا العلم، فبالعلم يشرف الوضيع وينبه الخامل ويعلو الأرقاء حتى على مراتب الملوك. رجل أعور أعرج أسود مفلفل الشعر، كان عبد. شفت الملك قاعد ذليل بين إيديه ازاي؟ بماذا رفعه الله؟ بالعلم، بالعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ محمد بن القاسم من أكابر علماء السلف يقول محمد عن شيخه محمد بن عبد الرحمن الأوقص، الأوقص كان قصيرا دميما قبيحا يقول الأوقص لما ولدتني أمي، لما كبر وبدأ يفهم، قالت لي أمي إنك خلقت خلقة لا تصلح لمعاشرة الصبية، العيال مش هيصحبوك، شكلك وحش، هينفروا منك، فيا بني تعلم الدين فإنه يتم النقيصة ويرفع الخسيسة. يا ابني شكلك كده هتطلع بقى محتقر ممتهن، شكلك منفر، مش ممكن يا ابني هيبقى لك قيمة، ولا ممكن الناس هتحترمك إلا إذا تعلمت. فبه تذهب الأعين بعيدا عن النقيصة وترفع الخسيسة. فتعلم العلم وصار مفتي مكة لمدة 20 سنة، تأتي الملوك وتجلس كالأطفال بين يديه يرتعدون ولا يقومون إلا بإذنه. وكان رقبته قصيرة، الأوقص رقبته إيه؟ قصيرة. ففي مرة قال اللهم أعتق رقبتي من النار، فواحد صاحبه حب يهزر قال أي رقبة، إنك قصير الرقبة، صليت على رسول الله، ده أنت نص رقبة يعني معتوقة معتوقة إن شاء الله، اللهم أعتق رقابنا من النار. العلم. قال الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم. تخيل ربنا بيفرق بالعلم حتى بين الكلاب، تخيل ربنا يا اخوانا يفرق بالعلم حتى بين الكلاب. اسمع، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكره، واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يعني إيه؟ يعني لو أنت عندك كلب صيد هتصطاد غزالة، أطلقت كلب الصيد عليه، كلب الصيد هنا قام مقام الآلة، مقام السكين، ولذلك يجب عليك عندما ترسله أن تقول بسم الله، لازم. فأنا عايز أصطاد غزال، خرجت الغابة وأطلقت كلب الصيد بسم الله، جاب لي الغزالة نهشها وخلصانة، أأكل ولا لا أأكل؟ كل كل كل. فإن جاء لك بها وهي فيها رمق فقم وزكي اذبح. كلام واضح؟ طيب أنا أرسلت كلب الصيد بتاعي ورا الغزالة، لقيت كلب تاني جايبها لي، كلب معرفوش وخلصانة، أكل؟ لا تأكل. يا سلام، ما هو ده كلب ابن كلب وده كلب ابن 60 كلب، احنا غلطنا كده؟ ما غلطناش، عشان ما حدش يقولك الشيخ بيه، انا ما شتمتش، انا بقول الحقيقة. صلى على رسول الله. الله، كأل اكلت في الاولى ولم تأكل في الثانية، ليه؟ اصل الكلب الاولاني متعلم، تخرج من الجامعة الامريكية، تعليمه عالي، لكن الكلب الثاني ده جاهل. يا الله على فضل العلم، حتى ربك بيفرق به بين الكلاب، سبحان الله العظيم. صحيح، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يا أخي ربنا لما قال للنبي محمد اطلب، ما قالوش اطلب فلوس ولا اطلب زوجة جميلة ولا اطلب عافية، قال له ايه؟ وقل ربي زدني علم وما زال في زيادة حتى مات صلى الله عليه وسلم، وقل ربي زدني علما، اطلب علم. قال له وهو يمتن عليه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. شفت العلم؟ ربنا سمى الفضل الايه؟ العظيم، الفضل العظيم. يا اخي اول ما نزل من القرآن اقرأ. والقراءة أداة العلم. يا مولانا ده أنت عندك صورة في القرآن اسمها صورة القلم. صورة إيه؟ القلم. القلم. ولذلك يعني من أوائل الأشياء التي خلقها الله القلم. حتى إن بعض أهل العلم قالوا نكره أن ندخل الخلاء بالقلم لأنه يكتب به العلم، فإكراما للقلم لا ندخل به الخلاء. وده كلام في نظر، لكن انظر إلى توقير حتى أدوات العلم. ديننا دين يحرض على العلم. نعم، قال الله عز وجل في فضل العلم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا عايز أقف وقفة مع هذه الآية. أهل الذكر اللي هم مين؟ بتوع الموالد؟ الله حي؟ ها؟ اللي بيرقصوا في الموالد دول أهل الذكر؟ لا، دول أهل الرقص. الذكر من أسماء القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى أهل الذكر أهل القرآن، خدم القرآن، خدم يعني العلماء. طيب، هذه فائدة. الفائدة الثانية: هذه الآية رد على القرطبي، لأن القرطبي قال يجوز أن يكون من الرسل والأنبياء نساء، وهذا خطأ، بل كل الرسل وكل الأنبياء من الرجال. وهذه من الأمور التي فضل ربنا بها الرجال على النساء. المرأة لا تصلح نبي ولا رسول. قل لي ليه ما عملوها قاضي؟ يا اخويا ان شاء الله يعملوها زي ما يعملوها، هنتكلم على الشرع. لا تصلح نبي، وده اجماع بقى، يعني القرطبي هو الشاذ او رأي الجمهور. ولا تصلح رسول. ليه؟ لان النبي ده امام المسلمين وقائد الجيوش. طب لو جدلا في من النساء نبي، المرأة يعتريها العذر. المؤذن يقيم الصلاة، فين الإمام؟ الإمام والله عنده عذر، الإمام حائض في حالة واضع، ما تقومش الصلاة دلوقتي اما رضع الولا، هو ينفع كده؟ تبقى مهزلة مش كده ولا ايه؟ صلى على رسول الله. وبعدين النبي ده قائد الجيوش بيخرج في المعارك، والمرأة لا تسافر إلا ومعها محرم بإذن زوج، ما تخرجش إلا بإذن زوج. طب ما ينفعش تقول له أخرج أخطب الجمعة، لا علي الطلاق لو خرجت يبقى طالق عشان صلي الجمعة. ما ينفعش ما ينفعش. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. وما بقى وأوحينا إلى أم موسى تقول فيها إيه؟ أقول لك الوحي لغة هو الإعلام بخفاء، وله صور كثيرة منها الإلهام ووحي الله إلى النحل وإلى أم موسى وإلى الأرض. إذا زلزلت الأرض إيه؟ يقول لك في الآخر بأن ربك إيه؟ أوحى. كل هذا إلهام، إعلام بخفاء. نعم، من فضل العلم كذلك إن ربنا أحلنا على العلماء. قالك روح للعالم، ده فخر، فخر عظيم. من فضل العلم كذلك أنه به أسجد الله الملائكة لآدم. هم سجدوا ليه؟ باعتبار المادة التي خلق منها آدم كرم، ده مخلوق من طين، وهي مخلوقة من نور الملائكة. هم باعتبار ايه؟ العلم. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. شوف أدب الملائكة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما عندهمش جرأة في الفتوى. لو أي حد مننا النهاردة كان أفتى 20 فتوى في نصف ساعة، الملك ما يعرفش ولا ما عرفش. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العلم أسجد الله به الملائكة لآدم. وهل أنقذ هدهد سليمان من الذبح من سكين سليمان إلا العلم؟ عندما تفقد سليمان الطير فافتقد الهدهد وتوعده بأن يذبحه، اللي أنقذه إيه؟ العلم. أحط بما لم تحط به. أنا عندي معلومة جايبها لك من سبأ، جايب لك من سبأ نبأ يقين سبأ. وهل أخرج يوسف من السجن إلا العلم؟ سيدنا يوسف دخل السجن بإيه؟ عشان جميل، صح؟ مش وسامته هي اللي تسببت في سجنه؟ جميل، مرات العزيز تروضه ويأبى طبعا انه راجل عفيف. قالوا وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين، انا ما نعرف، لا ندري، علم ما لناش فيه. تخيل، مش معقول يبقى الكافر عنده الادب ده ومش عندك انت، جريء في الفتوى ليه؟ هنقف معها كثيرا هذه النقطة. تأويل الأحلام يا أخوانا علم، مش أي حد يتكلم فيه. النهاردة الواحد من دول أول ما يصحو من نومه، يما أيوة شفت في منامي رؤية، تقول له احكي لي خير، اللهم اجعله خير، ولا شفت حمامة بيضة، تقول له بعدين، تقول لها ودبحتها، تقول له يا نازل الدم، يقول لها آه، تقول له فاسد الحلم، الحلم فسد. كله بيفسر أحلام، ده علم يا أخوان، علم لا تضع أنفك فيه إلا إذا كنت تحوزه. اللهم زدنا علما، اللهم آمين. فالذي أخرج يوسف من السجن العلم، واللي خلاه عزيز مصر العلم، قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. دي مقومات المسؤولية، مقومات صاحب المنصب لازم يكون فيه دول، امانه وعلم. عنده علم ومش امين يبقى هيشتغل لنفسه، امين وما عندوش علم مش هيقدمنا خطوه. فاذا اردنا ان نضع الرجل المناسب في المكان المناسب فلننتقي العلماء الامناء. نعم، كذلك من فضل العلم والعلماء هذه الآية الجميلة، يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا حصر لأهل خشيته في العلماء، حصر. إنما يعني أهل الخشية هم مين؟ العلماء بس. أصل يا أخوانا الخشية حاجة والخوف حاجة، الفارق بين الخشية والخوف، الخشية في القلب سببها العلم. كلما تعلمت، كلما تعمقت في القرآن وفي علوم الشرع بل وفي علوم الدنيا، تقازمت وعرفت ضآلة نفسك وعظيم شأن ربك تخشى. فالخشية سببها ايه؟ العلم. انما الخوف ممكن خوف يكون سببه الجهل، زي ما تقول لابنك هجد لكم من الغولة خذوا يا عفريت الببع، يعمل كده خايف، ده ايه سببه؟ ايه جهل، صح؟ وعين الخوف بيظهر على الجوارح، الوش يصفر، السنان وتخبط في بعضها يرتعش. انما الخشية مش كده، الخشية فين؟ في القلب. حصر ربنا اهل الخشية في العلماء، إنما يخشى الله من عباده إيه؟ طبعا مين اللي بيخاف من مين؟ مين اللي بيخشى مين؟ العلماء هم اللي بيخافوا، مش كده؟ في تقديم وتأخير. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم اللي بيخافوا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عبد الله بن مسعود كفى بخشية الله تعالى علما وبالاغترار به جهلا. وكان الربيع ابن أنس يقول من لم يخش الله فليس بعالم، صح؟ من لم يخش الله فليس بعالم. سؤال، أيهما أفضل، العلم أم الدنيا؟ نكتب ملك تحكم العالم كله، هنعتبرك حزت ملك سليمان، الذي من بغى لأحد من بعده. هعتبرك في الملك بس كسليمان الملك، دنيا فلوس ونساء، كان متجوز 100 في وقت واحد، وطاف عليهن مرة في ليلة واحدة. والأنبياء بيؤتوا قوة خلاف نحن، ويؤتوا قدرات تفوقنا أحيانا على أي حال. فأنت كسليمان الملك بس ما عندكش علم، واحد غيرك بقى بيلتحي في السماء ويفترش الحصى وعنده علم، أيهما أفضل؟ العالم. ايه الكلام ده يا عم الشيخ؟ معقول؟ في القرآن قال كده. شوف الدنيا ربنا قال عنها ايه؟ كل متاع الدنيا قليل. وربك سمى الدنيا ايه؟ متاع. ما هو المتاع؟ حقيبة المسافر. هتاخد منها ايه؟ عندك 1,000,000 جنيه رزقك فيها ما اكلت ولبست وتصدقت، صح؟ مش كده ولا ايه؟ لكن العلم ربنا قال فيه ايه؟ قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. شوف العلم، الحكمة ليه ايه؟ الحكمة اصابة الحق والعمل به. واحد عنده علم ولا يعمل به لم يؤت الحكمة. امتى نسميه عالم رباني؟ اوتي الحكمة اذا اصاب الحق وعمل به. والجميل هنا ان الحكمة حسنة في ذاتها بخلاف الموعظة وبخلاف الجدال، يعني الشيء بالشيء يذكر. ربنا لما اتكلم عن الحكمة سماها الخير الكثير، فهي حسنة في ذاتها، انما مش كل موعظة حسنة. لذلك قال ايه؟ وجادلهم بالتي هي. في جدال بالسيئة. ربنا ذكر ان في موعظة حسنة، يبقى الحكمة حسنة في ذاتها خلاف الموعظة والجدال. ممكن واحد يعظ الناس موعظة كأنه بيقذفهم بالحجارة فينفر، مش كده ولا ايه؟ طب صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضل العلم انه جهاد. ربنا لما اتكلم عن استنفار المسلمين لقتال الاعداء ذكر كلمة انفروا. انفروا خفافا وايه؟ وثقالا. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. انفروا، كلمة نفير دي ذكرها في العلم لما قال ايه؟ فلولا نفر من كل ايه؟ فلولا نفر من كل فرقة، من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فسمى تعلم العلماء ايه؟ نفير. وسمى خروج الجيوش ايه؟ نفير. اذن العلم جهاد في سبيل الله. كذلك من فضل العلم ان الله يصنع به المعجزات لأصحابه. فاكر قصة سيدنا سليمان عندما جلس في الملأ وأراد أن يأتي بعرش بلقيس قبل أن تأتي من اليمن إلى فلسطين؟ في زمانهم كان الذهاب من اليمن إلى فلسطين يستغرق 2 ذهاب و2 إياب. فالملأ قال يا أيها الملأ أيكم يأتني بعرشه؟ عايز حد يجيب له عرش من اليمن وهو قاعد في فلسطين. فيقول لك القرآن قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، من مقامك عفوا، وإني عليه لقوي أمين. شوف بقى يا سليمان، قبل ما الجلسة دي تنفض، قبل نصف ساعة هخطف رجلي لحد اليمن اجيب عرش بلقيس واضعه عندك. طبعا هذه قدرة مهولة، لحد النهاردة احنا ما نقدرش عليه، حتى لو ركب طيارة الشبح قبل ما تطير من فلسطين وترس هناك في اليمن وتشحن العرش وتطلع على فلسطين، مش ممكن، مش كده؟ شوف بقى التاني، وقال الذي عنده علم. شوف علم ايه؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يا سلام، وانت مغمض كده قبل ما تفتح هتلاقيه قدامك. ده هو بيكلمه، كان جابه، هو جابه فعلا العلم. قالوا بقى ده هو سليمان نفسه رد على الجني، قالوا لا ده كان كاتب سليمان اللي هو اسمه آصف. في كلام كثير لكن كله أجمع على إن الرجل ده جاب العرش بإيه؟ بالعلم. قالوا كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. العلم هو بالعلم يصنع ربنا عز وجل لصاحبه المعجزات. وماذا قال النبي الكريم في فضل العلم والعلماء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. متفق عليه. وعن كثير ابن قيس قال: كنت مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل وقال: يا أبا الدرداء، إنما جئتك من المدينة في حديث بلغني أنك حدثت به عن رسول الله. يا سلام على عظمة جهد طلبة العلم. جاي له منين يا اخوان؟ من المدينة رايح دمشق سوريا عشان ايه؟ حديث واحد. قال ابو الدرداء: ما كانت لك حاجة غيره؟ معقول جاي مسافر مخصوص عشان حديث واحد؟ قال: نعم ليست لي حاجة غيره. قال: ولا تجارة؟ قال: ولا تجارة. قال: ولا جئتنا إلا في؟ قال: ولا جئتك إلا في. قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد وصححه الألباني. وفيه جملة من الفوائد. إيه معنى إن اللي بيلتمس العلم ربنا يسهل له طريق الجنة؟ معنى هذا إن أسهل طريق إلى الجنة هو إيه؟ طريق العلم، أسهل طريق. ولذلك ذكر ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا، مات العابد فلان، الرجل اللي بيحج كل سنة، اللي بيكفل 100 يتيم كل شهر، اللي بيشيع الجنائز على طول، الكريم جدا ده، مات العابد فلم يأبه به. ايه يعني؟ بعد فترة قالوا: سيدنا مات العالم فلان، ففرح. قالوا: سيدنا، تفرح لموت العالم ما لا تفرح لموت العابد، لما؟ قال: تعالوا معي. فتصوروا في صورة بشر، والشيطان الجني له القدرة أن يخرج في صورة إنسان، أو لم يخرج إبليس في صورة سراقة بن مالك قبل غزوة بدر في معسكر الكفار وقال: إني جار لكم، مش كده؟ فتصوروا في صور بشر وذهبوا إلى عابد. قال إبليس: أيها العابد، أيستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة؟ يقدر ربنا يخلي الدنيا السماوات السبع والعرش والكرسي والملائكة والجن والإنس والجبال والأنهار في بيضة؟ قال: يجعلها في بيضة. ماذا تقول؟ كيف هذا؟ فقال إبليس: أرأيتم، كفر بكلمة. أصل كده اتهم ربنا بالعجز، إن في حاجة ربنا ما يقدرش يعمل يبقى لها عجز، ما ينفعش، مش كده ولا ايه؟ ده ربنا اذا اراد شيئا قال أرأيتم كفر بكلمة. ثم ذهب إلى عالم يضاحك أصحابه، قال أيها العالم، أيستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة؟ قال وفي سم الخياط، في خرم إبرة. قال كيف هذا؟ قال يقول لها كن فتكون. هي يا حبيبي، إنما أمره إذا أراد شيئا هيكون له إيه؟ كن فيكون. خلاص، شفت العالم بقى. ولذلك الشاعر قال: تعلم من رزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، لكن الرزية فقد حر، يموت بفقده بشر كثير. العالم لما يموت تموت الأمة. ولذلك من علامات الساعة كثرة الموت في العلماء، وده احنا حاسينه بقى، حاسينه من كم، من سنتين فاتوا. ابن باز الألباني، ابن عثيمين، السيد سابق، جاد الحق، محمد الغزالي، شيخ صفوة الشواذفي، صفوة نور الدين، عندنا في الجامعة الشرعية الدكتور فؤاد بخيمر، الدكتور علي سحلول، كان من أعظم الناس في تعليم اللغة. يعني الواحد ما شاء الله، علماء كثيرة. أنا يعني أنتم تحفظون أكثر مني، تحس إنه ورا بعض وسنة واحدة علماء كثيرة ماتوا. سبحان الشيخ كشكي الله يرحمه من قبل، الشيخ الشعراوي، صلى على رسول الله، كثير كثير عشان ما نغفلش حد. فهذه من أمارات الساعة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. هذه من أمارات الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. خرجه ابن ماجه وصححه الألباني، والحديث الذي من قبله متفق عليه. الرويبضة ده زمان الرويبضة. تخيل الرقصات بقوا يتكلموا في الدين، المذيعات بقى يتكلمن في الدين. يعني مذيعة جت في برنامج تقول: احنا عايزين يبقى الدين مودرن، عايزين تكلمونا عن الدين اللي يوافق القرن العشرين، الدين المودرن. والله قالت كده، المودرن الحديث، يعني دين عصري، يعني دين يبيح الاسترتش، ويبيح الزواج العرفي، ويبيح الرأس والأغاني، دين مودرن. حتى مهمين الروايبضة راقصة. أنا قلت لك الكلام ده في درس الغناء، إن راقصة واد سألها، قال لها: ما حكم الرقص الشرقي؟ قالت: الشرقي ولا الغربي؟ قال لها: لا الشرقي. قالت: الغربي حرام، لكن الشرقي تعالى بقى. مش النبي قال إن العمل عبادة؟ طبعا هذا ليس من كلام النبي، قال لها: العمل عبادة. قالت له: الرقص مش مهنة معترف بها؟ معترف بها، مش كده؟ الله بيطلعوا الجوائز، بياخدوا الجوائز، وكل ما تفتح التلفزيون تلاقيهم جايبين لك رقاص. وقول لنا: سعادتك اتجوزت كم مره؟ تقول: 8 مرات. طب وطلقت كم مره؟ برضه 8 مرات. طب وسعادتك يعني ايه؟ انصحي بنات المسلمين بقى. تقول: انصحهم على واحده ونص. طيب وتقولي ايه بقى؟ ها، مش كده ولا ايه؟ ف تقول له: بص يا ابني، العمل عباده، والرقص عمل، اذن الرقص عباد. هذا نشر في مجلة مرة، رقص عباد. وذلك أنا قلت وقتها، قلت بقى جماعة بتوع الشارع الهرم بيقيموا الليل للصبح، للصبح قايمين، بيتعبوا قوي. صلوا على رسول الله. أهم دول الرويبضة، دول إيه؟ الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في شأن العامة. النبي قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لمين؟ لطالب العلم. إيه معنى الكلام؟ قالوا: يعني تبسط أجنحتها بالدعاء لطالب العلم. الملائكة بتدعي لك. وعندك في القرآن: الذين يحملون العرش وإيه؟ ومن حوله بيعملوا إيه؟ يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون من ضمن اللي بيستغفر لهم ويصلى عليهم بل هم الأوائل العلماء. قال بعضهم بل تبسط أجنحتها، بمعنى أنها تتواضع توقيرا للعلماء. ومن العالم يقول لك جناح، دوس على جناحي بحذائك، توقير ليك. في فائدة هنا ذكرها الطبراني، قال أحمد بن شعيب كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بهذا الحديث، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وفي المجلس رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث وقال ماذا تقولون، الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؟ والله لأطرقن غدا نعلي بمسامير فأطأ بها أجنحة الملائكة. ففعل هذا فيبست رجلاه، ربنا شله. هذا ليس من كلامي، هذا ذكره الطبراني صلى على رسول الله. طب سؤال كمان جميل في الحديث، الحديث آخره وإن أهل السماوات وأهل الأرض ليستغفرون لمعلم الناس الخير حتى الحيتان في الماء. تخيل السمك قول يا رب اغفر للشيخ فلان، يا رب ارحم الشيخ فلان. شوف العظمة، السمك. وفي حديث ثاني يقولك وحتى النملة في جحرها، حتى النمل بيدعي لك. ايه الهنا اللي انتوا فيه ده؟ السمك بيدعي لكم، والنمل بيدعي لكم، والملائكة بتدعي لكم، وكل اهل السماوات والارض. طب ليه؟ لماذا تدعو هذه المخلوقات للعلماء ولطلبة العلم؟ ده السؤال بقى. هذه واحد، لان بالطاعة يأتي الرزق وبالمعصية تمحق البركة ويضيق على الناس. ولذلك عندك في كتاب الداء والدواء لابن القيم انه لما سيدنا سليمان خرج لصلاة الاستسقاء ببني اسرائيل رأى نملة مستلقية على ظهرها ترفع قوائمها الاربع للسماء تقول يا رب انك تعلم ان البلاء لا ينزل الا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فنزل المطر. فالعالم يحرض على الطاعة ويأمر به، هذه واحدة. الثانية والمهمة، لأن العالم يأمرك بأن تعامل هذه المخلوقات بالرفق الذي جاء به الشرع، يبقى أنت نفعته مش كده ولا إيه؟ إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ومن الذبح ومن قبلها، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. فشوف الرفق، مين اللي بيعلمه للناس؟ العلماء. مين اللي علمك إنك لو حبست قطة حتى الموت هتروح النار؟ مين اللي علمك إن واحدة بغي من بني إسرائيل سأت كلب وهي بغي فأدخلها الله الجنة؟ مين اللي علمك هذا الكلام؟ إنهم العلماء، مش كده؟ يوم هذه الدواب ترد الجميل فتدعو لك. سؤال آخر، آخر في الحديث، النبي شبه العالم وشبه العابد بالكوكب، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ليه شبه العالم بالقمر والعابد بالكوكب؟ قال لك لأن العابد نوره لا يتجاوزه، هو نافع نفسه بس، لكن العالم كالقمر نوره يتجاوزه. سؤال أخير، ليه ربنا شبه العالم بالقمر ولم يشبهه بالشمس؟ لأن القمر بيشحط نوره من الشمس، وكذلك العالم هذا العلم لم يأتي به من عند أمه، لم يأتي به من عند نفسه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هما العلمك بتاخده منين؟ من شمس القرآن ومن شمس السنة، صح؟ ما تبقاش عالم لما تقولي أنا رأيي كذا، أنا أرى كذا، أنت مين أنت؟ تقولي هذا حرام لأن ربنا قال. شفت أنت بتستنبط منين؟ شفت بتقتبس نورك منين؟ فأنت قمر، نورك مستعار. ثم صلوا على رسول الله. القمر يقل نوره ويكثر بخلاف الشمس، صح؟ قمر شوية يبقى بدر، شوية يبقى محاق يبقى ظلمة خالص، شوية يبقى هلال. وكذلك العلماء كلهم مش على درجة واحدة، ده هلال يعني على قده زي حالاتي كده يعني، او انا يعني خليل صلى على رسول الله، واحد بقى بدر عالم كبير بدر. فالقمر نوره بيقل وبيختلف، انما الشمس ايه؟ هي ثابته نورها واحد. شفت التشبيهات بتاعت النبي محمد؟ افصح ولد ادم، اللهم صل على محمد. ثم قال: وان العلماء ورثت الانبياء. ياه على الفضل، انت وريث النبي محمد. وريثه. ايوه. ولذلك سيدنا ابو هريره، ودي من الطرائف التي حدثت الجميله، خرج مره من مسجد النبي وانطلق الى السوق. في المسجد كان في حلقه قران وحلقه علم، قعد 20-30 واحد. ابو هريره زعل فخرج الى السوق. السوق قضيص بالناس، سوق. فقال: ايها الناس، ايها الناس، هلموا الى مسجد النبي محمد. قالوا: ماذا حدث؟ قال: الان تقسم تركة النبي محمد. بيقسمه ورث النبي كله، حاط ديله في سنانه، يلا يا وسويلم، يلا يا حاج الحق الورث بقى. هاخد لي عبايه، هاخد لي 100 دينار الورث. راحوا الجامع، ابو هريره وقف لهم على الباب، هم دخلوا هو وقف، بص له حلقه قران وحلقه علم، راحوا راجعين تاني. قالوا: يا ابا هريره، اين الميراث الذي يقسم؟ قال: ماذا رايتم؟ قالوا: حلقه علم. قال: هذا ميراث النبي محمد. ان العلماء ورثت الانبياء، ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. كذلك عن ابي امامه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده، انا النهارده هروحك بهديه، هروحك مزقطط. اسمع شوف النبي قال ايه، والحديث صحيح، رواه الطبراني وصححه الالباني. قال النبي: من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته. الله، انت جاي تتعلم النهارده؟ جاي تتعلم ولا جاي تنقد الشيخ ولا مدي واحد معاك في الجامع ولا جاي تعمل ايه بالظبط؟ وقول لي جاي تعمل ايه. جاي اتعلم وعلم. انت مروح مكتوب في صحيفه الحسنات اجر حجه. تخيل، ممكن تحج كل يوم، مش كده؟ ازاي؟ بان تخلص النيه وتاتي الى المساجد لطلب العلم يوميا. بس خد بالك، هذه لا تسقط الفريضه، مش كده؟ تقول لي بقى انا تروح البيت ولا يا وليه حجيت 7 حجات النهارده. ازاي يا عم انت قاعد وش في وشك بقالي 50 سنة ما زهقت؟ تقول لا ما انا كنت في الدرس. لا، ما هذه لا تسقط الفريضه، تاخد الثواب لكن لا تسقط الفريضه. كذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. يبقى الغبطة، تقول يا سلام لو عندي علم زي فلان تاخد أجره، لو أخلصت النية أنتما في الأجر سواء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مني حديثا فحفظه حتى يبلغه. النبي دعا لمن يحمل العلم ان ربنا يبيض وشه في الاخره. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي الكريم: خيركم من تعلم القران وعلمه. رواه البخاري. وعن ابي هريره، ونختم بهذا، عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. شوف يا أخوانا، بموتك يتبعك إلى قبرك 3: الأهل والمال والعلم، العمل. والعلم يدخل في العمل. المال بيرجع يتبعك المال. فلان ميت في مصر الجديده شايلينه بقى على عربيه مدفع وناس بتبخر ومش عارف ايه وعربيه مرسيدس صوره الابهه واضحه. والاهل ايوه الزوجه والولد الزوجه تقول لك هناك ما سيبوش ابدا ادفنوني معاه يا خرابي بعدك دخلوني جوه وكل ده بكش وانا عايزكم مره تفتحوا القبر وتقولوا لها طب تعالي خش هتدخل ولا هتعرفك كلهم يسيبوك يرجع المال ويرجع الزوجة والولد ولا يبقى معك إلا العلم والعمل وثوابه مفتوح طالما في غيرك إيه بيتعلم. فهذا قليل من كثير في فضل العلم من بعض ما ذكر في القرآن ومن بعض ما ذكر في السنة. من الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن آداب طلب العلم. دي دروس مهمة جدا يا أخواني يعني ينبغي إن احنا نقولها في أول من نستقر في أي مسجد. نسأل ربنا عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا. اللهم آمين. تقصت من النوم في يوم الجمعة وكنت جنب ولم يسعفني الوقت لكي أغتسل وكانت الجنابة جافة ففرقتها وتوضأت وصليت. هل صلاتي صحيحة؟ لا. أما فركك للمني من على الثوب فيجوز لك أن تصلي في هذا الثوب بعده صح، إنما أنت ما اغتسلتش، أنت توضأت. بعض أهل العلم قال يمكنك إن ضاق الوقت أن تتيمم.